القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نستعيد فيها بعض الألحان التي أذيعت في حلقات سابقة ولاقت قبولا واستحسانا وطلبتم الاستماع إليها مرة أخرى. وأول هذه الألحان طقطوقة لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول، لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ومن تأليف الشاعر الغنائي أبو بثينة، مقام حجاز كار كرد. لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول، لما انت ناوي لما انت ناوي تغيب على طول، مش كنت آخر مرة تقول، لما انت بالليل أسيب نفسي الهم والأفكار، أفضل أفكر فيك وإنت من سابني. بالليل أسيب نفسي الهم والأفكار، أفضل أفكر فيك وإنسى من سداري، والقلب خيالك أشوف خيالك أشوف خيالك في الوحدة أكلمك وأسمع من أشهر عازفي آلة الكمان في مصر الفنان القدير أحمد الحفناوي الذي صاحب كوكب الشرق أم كلثوم في حفلاتها ضمن فرقتها الموسيقية. وعندما أنشئت فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة عام 1967 عين أحمد الحفناوي عازفا انفراديا على الكمان ورئيسا للمجموعة الصغيرة التقليدية. ومن أحمد الحفناوي نستمع إلى موسيقى لحن الانتظار تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد مقام حجاز. Thank you. ومن الفنان عبد الغني السيد صاحب الصوت القوي الرخيم نستمع إلى هذه الطقطوقة. وحشتني عينيه من أول يوم، واشتقت إليه من أول يوم، وإن طال البعد أنا هعمل إيه؟ كلمات الشاعر إبراهيم كامل رفعت، تلحين الفنان عبد الوهاب كرم. وللشاعر إبراهيم كامل رفعت رصيد كبير من الأغنيات العاطفية والوطنية والوصفية والدينية التي غناها عدد من المطربين والمطربات، منهم فتحية أحمد ونجاة علي وعباس البليدي ومحمد صادق وإبراهيم حمودة وكارم محمود ومحمد أنديل. مع عبد الغني السيد وطقطوقة وحشتني عينيه مقام بياتي. الشو حيّر

شافوش قبلينا اتنين، كان بيني وبينه غرام، ما شافوش قبلينا اتنين مهما حطت والايام يرعى اخلاص قلبي. كان بيني وبينه غرام، ما شافوش قبلينا اتنين، كان بيني وبينه غرام، ما شافوش قبلينا اتنين مهما حطر الايام يرعى اخلاص قلبي. كان بيني وبينه كلام ما يهونش عليا احكي، كان بيني وبينه كلام ما يهونش عليا احكي، وكلام الحب حرام لو قلته الناس بعدي. كان بيني وبينه غرام، ما شافوش قبلينا اتنين، كان بيني وبينه غرام، ما شافوش قبلينا اتنين مهما حطت والايام يرعى اخلاص قلبي. كان عهد ونور وامان بقى ذكرى وطيف وخيال، عهد ونور وامان بقى ذكرى وطيف وخيال، راح اعيش لهواها على طول انا جي في الوحدة، عيش لهواها على طول انا جي في الوحدة، واقول انا جي في الوحدة واقول وحشتني عليك. طال البعد انا حامل ايه من اول يوم وحشتنا عنيه. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان التي طلبتم الاستماع إليها مرة أخرى، مع وعد بتحقيق المزيد من رغباتكم في حلقات قادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.